بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ صدق الله العظيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بكورنيش النيل بالقاهرة، حيث ننقل لحضراتكم صلاة الفجر على الهواء مباشرة عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية من القاهرة. لقد اختص الله تعالى الأمة الإسلامية بمواسم فاضلة وأوقات عامرة تتضاعف فيها الحسنات وتتنوع فيها الطاعات، ومن هذه المواسم الفاضلة هذه العشر من ذي الحجة. فالحمد لله الذي بلغنا هذه العشر ونحن في أمن وأمان وسلم وعافية. وهذه الأيام العشر يستحب فيها الإكثار من العبادات كالصلاة والصدقة والصيام وذكر الله، فذكر الله حياة القلوب وراحة الصدور. قال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. وكان سيدنا عمر رضي الله عنه يكبر في قبلته بمنى في هذه الأيام العشر من ذي الحجة، فيسمعه أهل المسجد فيكبرون. وكان ابن عمر في هذه الأيام يكبر خلف الصلاة وعلى فراشه وفي مجلسه وفي ممشاه. اللهم إنا نسألك في هذه الليلة الأولى من هذه العشر الأول من ذي الحجة فرجا لكل مهموم، وشفاء لكل مريض، ومغفرة لكل ذنب، وهداية لكل عبد، ورزقا لكل محتاج، واستجابة لكل دعاء. أدعو الله ببركة هذه العشر أن يجعل مصر واحة للأمن والأمان، وأن يسدد الله خطى القائمين عليها، وألا يخرجنا منها إلا بذنب مغفور وعمل مقبول وتجارة لن تبور. خير مستفتح لنقلنا لصلاة الفجر القرآن الكريم: مأدبة الله في أرضه فأقبلوا على مأدبته ما استطعتم. قال عثمان بن عفان: لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم. وأنشد محب لكلام ربنا يقول: لا شيء يعدل إيماني بقرآني، فالله قد أحيا به الدنيا وأحياني، آياته كلما في مسمعي سكنت فيقشعر منها قلبي ووجداني. فضيلة القارئ الشيخ إسماعيل السيد الطنطاوي

أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أفلا عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله فقاتل في سبيل الله فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنين وحرِّض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يقل له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة وكان الله على كل شيء مقيم.